أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفى. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما زال الحديث موصولا في فقه الطهارة من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وكنا قد توقفنا عند قول المصنف الباب التاسع في النجاسات وكيفية تطهيرها، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف النجاسة ونوعاها. النجاسة هي كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها. النجاسة هي كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها، وهي نوعان: نجاسة عينية أو حقيقية، وهي التي لا تطهر بحال لأن عينها نجسة كروث الحمار والدم والبول، ونجاسة حكمية، وهي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء ويمنع من صحة الصلاة، ويشمل الحدث الأصغر الذي يزول بالوضوء كالغائط، والحدث الأكبر الذي يزول بالغسل كالجنابة. والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء، فهو الأصل في التطهير، لقوله تبارك وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وهي على ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب وما تولد منه، ونجاسة مخففة، وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، ونجاسة متوسطة، وهي بقية النجاسات كالبول والغائط والميتة. قوله: النجاسة هي كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها. النجاسة لغة هي القذارة، والشيء النجس هو الشيء المستقذر الذي تنفر الطباع السليمة منه، وهو في الشرع كل مستقذر أمر الشرع بالتنزه عنه وغسل ما أصاب منه، أو كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص في ذلك. مشروعية التنزه واردة في القرآن وفي السنة، فرب العالمين أمرنا بالتطهر، قال: وثيابك فطهر، وقال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. هذا فيما يخص تعريف النجاسة. يبقى كل شيء مستقذر أمر الشارع باجتنابه، وإحنا حنبين ما هي هذه الأمور المستقذرة التي أمر بها الشارع في المسألة التالية، تكلم عن الأشياء التي قام الدليل على نجاستها. هذا فيما يخص التعريف. أما مسألة أنواع النجاسة، فقلنا أن النجاسة نوعان: نجاسة نسميها النجاسة العينية أو الحقيقية أو الحسية، وهذه كالدم المسفوح والبول وكالميتة، وهذه تكون في البدن وفي الثوب وفي المكان. هذه النجاسة العينية. النجاسة العينية نجاسة ملموسة، هذه النجاسة ليست صفة اعتبارية، إنما نجاسة حسية لها عين معلومة، مثل الدم المسفوح، الميتة، البول ونحو ذلك مما سنتدارسه. هذه النجاسة قد تصيب البدن، وقد تصيب الثوب، وقد تصيب المكان، والمطلوب بطبيعة الحال تطهير الثوب والبدن والمكان منها لتصح الصلاة. النجاسة الثانية نجاسة معنوية، نجاسة معنوية مثل الحيض بالنسبة للنساء. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة أن تناوله شيئا من المسجد قالت إني حائض، قال أحيضتك في يدك؟ هذا دليل على أنها نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. نعم دم الحيض نجس، نعم دم الحيض نجس، لكن صفة المرأة بذلك لا تجعل جسدها بهذا الاعتبار أو ثوبها أو ما شابه نجسا بهذا الاعتبار، إنما هي صفة كالحدث. الحدث حينما نقول هذا محدث حدثا أصغر ليس معنى ذلك أنه متنجس عينا. فالنجاسة على نوعين، نجاسة حسية ونجاسة معنوية أو حكمية. الأصل أن النجاسة تزول بالماء لأنها الأصل في التطهير كما بين المصنف في قول الله تبارك وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وحينما تكلمنا عن الاستجمار واستنجاء وبينا أن الأفضل بلا شك هو استخدام الاثنين معا في آداب قضاء الحاجة، قلنا أن الماء أصل في التطهير، الماء أصل في التطهير، فإن جمع معه الاستجمار كان حسنا وكان أولى. المطلوب بلا شك هو إزالة عين النجاسة بما يزيل هذه العين. النجاسة على ثلاثة أقسام الحكمية، هي على ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة، ليست النجاسة بشكل عام وليست حكمية، النجاسة بشكل عام على ثلاثة أقسام. يبقى احنا عندنا تقسيمين، التقسيم الأول تقسيم للنجاسة العينية والنجاسة الحكمية، النجاسة الحسية، النجاسة المعنوية، أي ما كان من الأسماء. تقسم هذه النجاسة حسب قوتها إلى نجاسة مغلظة، نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب وما تولد منه، ونجاسة مخففة، نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لأن فيه النطح، ونجاسة متوسطة مثل البول والغائط والميت. يبقى قسمناها تقسيمين، تقسيم عيني وحكمي وتقسيم مغلظ ومخفف ومتوسط. ما هي الأشياء التي قام الدليل على نجاستها؟ ما هي الأعيان النجسة؟ أولا بول الآدمي وعذرته وقيئه، البول والغائط والقيء، بول الآدمي وعذرته وقيئه، إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكتفى برشه، لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل، فنضحه ولم يغسل. فهذا الحديث في البخاري، ومعنى كلمة النضح أي أنه رشه بالماء وصبه عليه. أما بول الغلام الذي يأكل الطعام وكذا بول الجارية البنت الصغيرة فإنه يغسل كبول الكبير. بول الآدمي نجس بالإجماع وكذلك الغائط. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله. وهذا دليل على وجوب تنزيه الإنسان نفسه من أثر هذا النجس البول. وعند ابن خزيمة في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وهذا حديث فيه تغليظ في هذه المسألة ويجعلنا على حذر شديد في مسألة تطهير النجاسات، لا سيما نجاسات البول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وكذلك الحديث الذي في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه لما بال الأعرابي في ناحية المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، والغائط في حكم البول، والغائط في حكم البول. إذن بول الآدمي بالإجماع نجس ويقاس عليه، لأنه من باب أولى يقاس عليه الغائط. أما القيء، قيء الإنسان، فالعلماء ذكروا أيضا أنه من النجاسات لاعتبار، فهو نجس لأنه طعام استحال في الجوف، أي تحول في الجوف غالبا إلى فساد ونتن، فكان نجسا كالغائط. فاستدلوا على ذلك بما يؤول إليه، يعني القيء عادة يكون ناتجا عن تحول هذا الطعام، فهو يشبه الغائط من هذا الوجه. فإذا لكونه استحال، يعني تحول في الجوف غالبا إلى فساد، فكان نجسا كالغائط. يبقى الدليل أيضا القياس. بول الآدمي وعذرته وقيئه. طيب ما حكم بول بعض الحيوانات؟ تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشرب أبوال إبل الصدقة لما أتاه العرينيين فأصيبوا بداء، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة، فكيف يكون نجسا ويكون صالحا للشرب؟ أليس ربنا تبارك وتعالى أخبر في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث؟ فمن جملة هذه الخبائث بلا شك هذه النجاسات. الأئمة الأربعة متفقون على نجاسة فضلات هذه الحيوانات، أي غير المأكولة، الحيوانات الغير مأكولة كالسباع مثلا، هذه نجسة وهذه النجاسات مغلظة. أما أبوال الحيوانات المأكولة وأرواثها فذهب الجمهور إلى الحكم بنجاسة فضلاتها، أما أبوالها فالحديث الذي أشرت إليه في الصحيحين من حديث شرب العرينيين لأبوال إبل الصدقة جعل بعض الشافعية يذهبون إلى كونها طاهرة. يبقى الجمهور عندهم إنه هذه الأرواث والأبوال أيضا عندهم أنها نجسة، لكن البعض قال أنها نجسة نجاسة مخففة لما ورد من تعارض فيها، واعتبروا أن شرب أبوالها على هذا الاعتبار من باب التداوي وأنه ضرورة إلا ما اضطررتم إليه. أما الشافعية ومعهم الدليل وهو الراجح، معهم الدليل وهو الراجح، فذهبوا إلى طهارة فضلات مأكول اللحم من بول وروث. أما البول فلكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر أناس من عكل أو عرينة العرينيين بشرب أبوال إبل للصدقة، فهو صلى الله عليه وسلم أطلق الإذن في الشرب لقوم كانوا حديث عهد بالإسلام جاهلين بأحكامه، ولم يشترط حائلا يقي من الأبوال، ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منها لأجل الصلاة. والسكوت في محل البيان يفيد الحصر، وبالتالي فهذا دليل على أنه طاهر الأصل. أما مسألة أرواث هذه الحيوانات مأكولة اللحم ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الأغنام، كان صلى الله عليه وسلم يصلي في هذه الأماكن، وهذا دليل على أنها ليست بنجسة، لأن مرابض الأغنام لا تسلم من الأبعار والأبوال، والصلاة غالبا تستلزم المباشرة لهذه الآثار الخارجة من هذه الحيوانات. والأصل عدم بسط شيء على الأرض للصلاة، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون على الأوطئة والمصليات، وإنما كانوا يصلون على الأرض، فعلى ذلك استدلوا من صحة الصلاة فيها على أنها طاهرة الأصل. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك، أي الأماكن التي يبرك فيها الإبل؟ قال: لا. وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي، قال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وهذا لا يدل على نجاسة أو طهارة، وإنما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في مبارك الإبل، قال: لأنها محل الشياطين. وسئل عن مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. قال: صلوا فيها فإنها بركة. هذا فيما يخص أبوال الحيوانات غير المأكولة فحكمها النجاسة، أما الحيوانات المأكولة اللحم فحكمها الطهارة على الصحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. الأمر الثاني: الدم المسفوح. الدم المسفوح من الحيوان المأكول. أما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. إذن هنا شرط، وهذا عند الحنابلة شرط لنجاسة الدم: ليس كل دم نجس، وإنما الدم المسفوح. ومعنى كونه مسفوحا أي الذي يهراق وينصب، يعني بتعبيرنا المعاصر هو الدم الذي يشبه النزيف الكثير، فهذا هو الدم النجس إذا كان دما كثيرا، دما كثيرا مسفوحا أي يهراق، يعني الإنسان ينزف، فالدم الكثير ده هو ده النجس. مسألة الدم أيضا تحتاج إلى توضيح حتى لا يلتبس على الناس فيها بعض الأمور. الدم نجس لأدلة، منها قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقوله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الآية الثانية قيدت الآية الأولى: حرمت عليكم الميتة والدم. الآية الثانية جاءت فقالت: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فقيدت هذا الإطلاق فصار الدم المسفوح خاص. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المستحاضة وسألته عن أمرها قال: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم. ومعلوم أن دم الاستحاضة أيضا يأخذ هذا الحكم، وليس دما يسيرا قليلا. وعن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع به؟ قال: تحته بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وهذا متفق عليه. إذن الدم المسفوح محل اتفاق، أما غير المسفوح فهناك تفصيل فيه. والصحيح كما قلت أن الدم المسفوح هو النجس، أما القليل الذي هو كالبثرة، يعني الواحد لما يصيبه شيء من حكة فيخرج بسببها دما يسيرا فهذا ليس بنجس، فإن أصاب ثوبه شيء من ذلك فليس بنجس، ليس بنجس. وإن طهره خروجا من خلاف العلماء في مثل هذا كان أفضل وأحوط. طيب هنا أشار إلى مسألة الدم المتبقي في العروق أو على اللحم. الدم المتبقي في اللحم والعرق، الحديث في البخاري قالت أمنا عائشة: كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر، يعني كانت تطهو، هذا كان بيبقى له أثر للدماء، يعني عادة النساء تنظف ذلك حال الطهي، لكن إن تبقى شيء من ذلك فهو معفو عنه. يبقى الدم المتبقي في العروق أو على اللحم، فالحديث كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر رواه البخاري، وهو نص في هذه المسألة بين. طيب دم السمك ما حكمه؟ هل دم السمك طاهر؟ ذهب الحنفية في الصحيح عندهم وبعض الشافعية إلى أنه طاهر، لأنه أبيح أكله بدمه فهو لا يزكى. ما فيش حاجة اسمها ذبح وتزكية للسمك، ولو كان نجسا لما أبيح أكله إلا بعد أن يطهر من ذلك. طيب القيح والصديد وما يسيل من القروح ما حكمه؟ القيح والصديد ما حكمه؟ هل نجس أم غير نجس؟ القيح هي المدة التي لا يخالطها دم، والصديد هو الماء، ماء الجرح الرقيق المختلط بالدم. الأصح فيهما النجاسة، لأن في الغالب هذا دم استحال أيضا إلى زي ما قلنا فيه القيء إلى نتن وفساد، بل هو أولى من الدم بالنجاسة، لكن يعفى عن القليل الذي يصيب الثوب والبدن للمشقة، لأنه يشق التحرز منه. صح أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثغب دما، وكان أبو هريرة رضي الله عنه لا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين، فعلى ذلك القيح والصديد وما يسيل من القروح ونحوها يأخذ هذا الحكم. طب الكبد والطحال نجس؟ يستثنى من نجاسة الدم الكبد والطحال، فإنهما طاهران بلا خلاف، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. أن الإمام النووي في المجموع أورد مجموعة من الأحاديث الصحيحة المشهورة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الكبد، النبي صلى الله عليه وسلم أكل الكبد. إذن يبقى الدم المسفوح من الحيوان المأكول نجس، أما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق فهو طاهر. بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم بينا أنه نجس، كالهر والفأر السباع وغير ذلك. النجس الرابع الميتة، وهو ما مات حتف أنفه، أي رغم أنفه، من غير زكاة شرعية، لقول الله تبارك وتعالى: إلا أن يكون ميتا. لكن يستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد وما لا نفس له سائلة فإنها طاهرة. الميتة قلنا ما مات حتف أنفه، يعني من غير أن يذبح. من الحيوانات المأكولة من غير أن تزكى تزكية شرعية، أو عدا عليه عاد ولم يزكى، يعني مثلا شيء من الحيوانات المأكولة اللحم كبعض الطيور كالفراخ وغيرها، إذا عدا عليها عاد ولم تذبح لم تزكى هذه التزكية الشرعية فإنها تكون ميتة. الله تبارك وتعالى قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. إذن ينجس بالموت هذه الميتة. أما ما لا يؤكل فهو نجس عند انتهاء حياته، سواء ذبح أم مات حتف أنفه. الدليل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما أمسى اليوم الذي فتحت فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية. ف فقال أهرقوها واكسروها. فقال الرجل يا رسول الله أو نهرقها ونغسلها؟ فقال أو ذاك، وفي لفظ اغسلوا. وفي الحديث أيضا المتفق عليه عن أنس قال أصبنا من لحم الحمر، يعني يوم خيبر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس. الحديثان دل على نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل حتى إن زكي، حتى إن ذبح ذبحا. يبقى المأكول إذا مات حتف أنفه يصير ميتا ويصير نجسا، غير المأكول هو أصلا بمجرد موته يصير إيه؟ سواء ذبح أو لم يذبح يصير ميتة. طيب ماذا يلحق بالميتة؟ يلحق بالميتة الأجزاء المنفصلة من الحيوان حال حياته. زي إيه؟ قالوا كإلية الشاه إذا قطعت، وأذنها إذا صلمت، قطعت أيضا، فإنها نجسة بالإجماع، بخلاف جز الشعر. يعني إلية الخروف مثلا إذا قطعت حال حياته هذه نجسة. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن أبي واقد الليثي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجيبون أسنمة الإبل ويقطعون إليات الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. فهمتوا؟ ما يقطع من البهيمة، البهيمة كل ذات أربع، ما يقطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. طيب ماذا يستثنى من الميتات؟ ميتة الآدمي نجسة ولا طاهرة؟ بلا شك أن ميتة الآدمي طاهرة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنجسوا موتاكم، يعني لا تقولوا أن هذا الميت نجس، فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى البيهقي إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. ده فيما عند تغسيل الميت، ويستحب بلا شك الوضوء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال له أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. انظروا إلى حياء الصحابي رضي الله عنه لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان جنبا، فلم يرد أن يجالس النبي على هذه الحال. وهذا فيه أيضا دلالة على أن الإنسان ينبغي أن يسارع برفع الحدث عنه. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا، فقال إن المسلم لا ينجس. فهذا حدث لأبي هريرة وحدث مع حذيفة رضي الله عنهما. الشاهد ميتة الإنسان ليست بنجسة وإنما طاهرة. والمصنف أشار إلى ميتة السمك والجراد وهي طاهرة بالإجماع، طاهرة بالإجماع، سواء أماتت بالاصطياد أو حتف أنفها. قلنا أثر ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان فالحوت والجراد، والمراد هنا بالحوت السمك. وأيضا رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء، ماء البحر، قال إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أيضا حيوان الماء الذي يعيش في البر ما حكمه؟ الضفدع، التمساح، الحيوانات البر مائية، هل هو ميت إذا مات رغم أنفه؟ ما هو لو من حيوانات البحر مش هيبقى ميت، لو من حيوانات البر لو كان مأكول اللحم يبقى إيه حكمه؟ مات حتف أنفه يبقى طاهر ولا نجس؟ أيوة نجس. طيب لكن لو كان أصلا غير مأكول اللحم فبمجرد موته ذبح أو لم يذبح نجس. طيب هنا بقى ذهب الأحناف وبعض الشافعية إلى أنه لا ينجس بالموت لأنه يعيش في الماء فأشبه السمك، قاسوه على السمك. والقاعدة عندهم أن ما كان مائي المولد لا ينجس بالموت، كل ما كان مائي المولد فهو لا ينجس بالموت. أما الشافعية فعندهم في الصحيح أنها ميتة غير مأكولة فهي نجسة كسائر الميتات، لكن الراجح القول الأول والله أعلم، يعني أنه لا ينجس وأنه مما يستثنى من الميتات. الأمر الخامس مما يقوم الدليل على نجاسته المذي. المذي وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع لا بشهوة ولا دفق، وهذا هو الفرق بين المذي وبين المني، ولا يعقبه فطور، وربما لا يحس الإنسان بخروجه وهو نجس، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: توضأ واغسل ذكرك، يعني من المذي، ولم يؤمر فيه بالغسل تخفيفا للحرج لأنه مما يشق الاحتراز منه، لأنه مما يشق التحرز منه. إذن المذي الذي هو نجس بالاتفاق، نجس بالاتفاق ويشترك فيه الرجال والنساء، بل قالوا هو في النساء أكثر، هذا المذي نجس بالاتفاق لحديث علي المتقدم من كلام المصنف، وكذلك لحديث سهل ابن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث إنه قد أصاب منه. يعني إنه مسألة التحري في مثل ذلك معفو عنها، مجرد أن يأتي بصبة عليه يرشها ينضح بها الثوب يكفيه في مثل ذلك. وحديث عبد الله بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذلك المذي وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. وعن عمر رضي الله عنه قال: إني لأجده يتحرر مني مثل الحريرة، فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة. إذن المذي متفق على نجاسته. الأمر السادس الودي، وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، ومن أصابه فإنه يغسل ذكره ويتوضأ ولا يغتسل. الودي كما بين المصنف ماء أبيض كدر، يعني أميل إلى الصفرة، ماء أبيض كدر يميل إلى ذلك وليس بأبيض ناصع، يشبه المني في الثخانة ويخالفه في الكدورة، فماء المني ليس بكدر، لا رائحة له، يخرج عقيب البول ولا سيما إذا كان الإنسان غير مصاب بداء، كما يخرج عند حمل شيء ثقيل، ويخرج قطرة أو قطرتين، وخروجه في الشتاء أكثر منه في الصيف. وللتحري في مثل ذلك يؤمر الناس حال قضاء الحاجة أن يتمهل شيئا يسيرا حتى يستبرأ من مثل ذلك. وهو نجس بالاتفاق لحديث أم عبد ربه ابن موسى أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن المذي فقالت: إن كل فحل يمذي، وإنه المذي والوجي والمني. فأما المذي فالرجل يلعب امرأته فيظهر على ذكر شيء فيغسل ذكره أنثيه ويتوضأ ولا يغتسل، وأما الوجي فإنه يكون بعد البول يغسل ذكره أنثيه ويتوضأ ولا يغتسل، وأما المني فإنه الماء الأعظم الذي منه الشهوة وفيه الغسل. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: المني والودي والمذي، فأما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما إسباغ الطهور. فالودي نجس. الأمر السابع: دم الحيض. قد بينا ذلك حين الكلام على الدم، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه. تحته تحكه بطرف حجر أو عود، وتقرصه تدلكه بأطراف الأصابع والأظفار دلكا شديدا، وتصب عليه الماء حتى يزول عينه وأثره. قال: ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. هذه الأعيان النجسة، الأعيان النجسة ذكرنا منها أولا بول الأدمي وعذرته وقيئه، والدم المسفوح من الحيوان المأكول، وبول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم، والميتة والمذي والودي ودم الحيض. طيب، ما الحكم في الخمر؟ وما الحكم في لبن الحيوانات الطاهرة غير المأكولة والكلب والخنزير؟ ما حكم الخمر؟ هل الخمر نجس نجاسة عينية أم نجاسة حسية؟ الخمر نجس نجاسة عينية باتفاق المذاهب الأربعة، لقول الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والرجس هو النجس، قالوا: ولا يضر اقتران الميسر والأنصاب والأزلام بها، مع أنها طاهرة، لأن هذه الثلاثة خرجت بالإجماع، فبقي الخمر على مقتضى الكلام، إنه دلالة الاقتران هنا ليست حجة، مش عشان الميسر والأنصاب والأزلام أصلا ليسوا بنجس نجاسة عينية، فبقي الخمر على أصله، وهو أن الخمر نجس نجاسة عينية. وعن أبي ثعلبة الخشني أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. ما هو لو الصحابي ما كانش فاهم إن الخمر نجس كان قال له: ويشربون في آنيتهم الخمر ليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا، أي اغسلوها بالماء. فهذا دليل على أن الخمر نجس نجاسة عينية. لكن ما هو حكم العطور الكحولية؟ الصحيح الذي تقتضيه قواعد المذاهب الفقهية المتبوعة أن الكحول في نفسه ليس نجسا، وأنه يجوز استعماله في العطور والمنظفات والأدوية وغير ذلك من الاستخدامات النافعة، وأن الإنسان إذا صلى وهو متعطر به فصلاته صحيحة، وذلك لعدة اعتبارات. أولا، أن من المقرر شرعا أن الأصل في الأعيان الطهارة، ومع أنه يحرم شرب الكحول، لكن لا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسا، لأن التنجيس حكم شرعي لا بد له من دليل مستقل. فالمخدرات والسموم القاتلة محرمة مع كونها طاهرة، لأنه لا دليل على نجاستها، ولذلك كان من الضوابط الفقهية أن النجاسة يلازمها التحريم، والتحريم لا يستلزم النجاسة، يعني كل نجس محرم ولا عكس، وليس كل محرم نجسا. الأمر الثاني، الشافعية يجعلون إطلاق الخمر حقيقة على ما اتخذ للإسكار من عصير العنب، ويشترطون لنجاسته كونه ذا شدة مطربة. فبينما يشترط الحنفية أن يقذف بالزبد، ثم ألحق الشافعية ما في معناه مما اتخذ للإسكار من غير عصير العنب وكان ذا شدة مطربة، والحقوه بالخمر المتخذ من عصير العنب في التحريم والنجاسة. أما الحنفية فيرون أن ما أسكر من غير عصير العنب ليس نجسا وإن كان حراما من جهة التناول، وعلى ذلك فالكحول في نفسه ليس بخمر حتى يكون نجسا نجاسة العين، ولا هو من الأشربة المسكرة غير الخمر التي اختلفوا في نجاستها وطهارتها، بل هو مادة سامة مثل سائر السموم، وليس من شأنها أن تشرب في الأحوال العادية بقصد الإسكار، وإنما حرم تناول السم لأنه مهلك وضار. فالكحول طاهر كطهارة المخدرات مثل الحشيش والأفيون وكل ضار. إذن الكحول مادة سامة وليس مسكرا حتى يأخذ حكم الخمر، حتى على قول القائلين بنجاسة الخمر النجاسة الحسية. الأمر الثالث، مادة الكحول الصرفة ليست شرابا ولا من شأنها أن تشرب، ولا يلزم من كونها سائلة أن تكون نجسة، فإن المعتمد عند الشافعية أن كل شراب مسكر فهو نجس، ويعنون بكل شراب مسكر ما كان ذا شدة مطربة، ولم يعبروا بكل سائل، إشارة إلى أن مجرد كونه سائلا مسكرا لا يكفي في الحكم بنجاسته، بل لابد أن يكون شرابا يشرب، من شأنه أن يشرب لا مجرد كونه على حالة سائلة، وهو ما يفهم أيضا من تعبيرهم بالاعتصار، وهو افتعال من العص، ومن تعبيرهم بالأنبذة التي هي جمع نبيذ، وهو الماء الذي ينتبذ فيه أي يطرح ويلقى ما يهيئه للشرب. يبقى الكحول ليس شرابا ولا من شأنه أن يشرب. الأمر الرابع، أن الأصل أن المسكر المحرم في النصوص الشرعية هو المسكر المتعارف شربه، وأما ما لا يمكن شربه صرفا كالكحول فلا تشمله النصوص حتى يدل على ذلك دليل مستقل، خاصة أنه لم يكن موجودا بانفراده في زمن التشريع، وإنما يحرم تناوله للضرر. إذن ليس الكحول ليس معلوما أنه مما يتخذ شرابا. أمر الخامس، أن النجاسة مسألة شرعية وليست حقيقة كيميائية، بمعنى أن كون الخمر نجسة إنما يعلم عن طريق الشرع، وكون الكحول هو العنصر المسبب للإسكار في الخمر هذه حقيقة التحليل الكيميائي، ولا يلزم من هذه الحقيقة بمجردها أن يكون الكحول نجسا أو حراما عند انفراده في سائل آخر غير الخمر، لأنه لا يلزم من نجاسة مركب نجاسة بسائطه، فإن النجاسات المجمع عليها كبول الإنسان وغائطه مركبة من عناصر كيميائية قد توجد في أشياء طاهرة بل في الطعام والشراب، وإنما جاءت النجاسة وحصل الاستقذار من التركيب المخصوص بالنسب المخصوصة الذي أخرج هذا السائل الخمر. والتخمر إنما يحصل عند وجود مادة سكرية في هذه العين، وإلا فلا يمكن التخمر مهما طال المكس كما في شأن الحنظل. والتخمر عبارة عن تحول المادة السكرية إلى الكحول وحمض الكربونيك، فيصير الشراب المتخمر حينئذ مسكرا بسبب هذا الكحول. والكحول بانفراده لا يسكر لكنه يؤذي، فإذا شرب صرفا فإما أن يقع شاربه في سبات وإما أن يذهب عقله. وعلى هذا فإن مسألة النجاسة مسألة منفصلة عن هذه الحقيقة الكيميائية من أن مادة الكحول هي المادة المسكرة. ومن المقرر أن الشيء إذا تغيرت حقيقته وتبدل وصفه إلى شيء آخر تغير حكمه تبعا لذلك، فالنجاسة مثلا لا تبقى نجاسة إذا وقعت في ماء كثير، ولم تغير لونه أو طعمه أو رائحته. والكحول إذا مزج بالعطر أو بالدواء أو بالمنظفات زال وصف خمريته، ما بقاش اسمه خمر على فرض ثبوتها. وكذلك كالخمرة التي استحالت بنفسها وصارت خلا فإنها تكون طاهرة شرعا، حتى لو وجد الكيميائيون فيها شيئا أو نسبة من الكحول، وذلك باتفاق العلماء، وهذا باتفاق العلماء. وهذا القول بعدم نجاسة الكحول هو ما ذهب إليه بعض أهل العلم المعاصرين، هو ما أفتى به العلامة الشيخ بخيت المطيع، وهو ما عليه دار الإفتاء المصرية حيث صدرت بذلك فتواها في عهد الشيخ محمد خاطر في عام 1391 من الهجرة الموافق 1972 من الميلاد، وفي عهد الشيخ عبد اللطيف حمزة في عام 1405، وانتصر لذلك الشيخ محمد رشيد رضا كما في تفسير المنار، وهو قول جماعة من العلماء المعاصرين أمثال العلامة الشيخ ابن عثيمين، فقد سئل عن نجاسة الخمر والكولونيا فقال الأصل في الأشياء الطهارة حتى يوجد دليل بين يدل على النجاسة، وحيث لم يوجد دليل بين يدل على النجاسة فإن الأصل أنه طاهر. قال لكنه خبيث من ناحية العملية المعنوية، ولا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسا. ألا ترى أن السم حرام وليس بنجس؟ فكل نجس حرام وليس كل حرام نجس كما بينا. ومن ذلك أيضا بعض الهيئات العلمية الفقهية كما هو منشور في مجموع الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء بالكويت، وعلى ذلك فمادة الكحول ليست خمرا، ويجوز استخدامه في الطيب والعطور والمنظفات والأدوية من غير حرج في ذلك شرعا، والله أعلى وأعلم. طيب، الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما ما حكمه؟ الأئمة الأربعة متفقون على نجاسة الخنزير العينية لقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لكن اختلفوا في الكلب، فذهب الشافعية والحنابلة وبعض الأحناف إلى أنه نجس العين، سواء في ذلك فمه ويده وذيله وشعره وجميع جسمه. استدلوا على ذلك بحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، عشان كده قلنا أنها نجاسة مغلظة، سبع مرات إحداها بالتراب. وقالوا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب بأنه رجس، وقالوا إذا كان لعابه نجسا ففمه نجس، ويستلزم ذلك نجاسة سائر بدنه، علشان هو عندما ينظف جسده يصيب لعابه بدنه. إنما ذهب الأحناف في الراجح إلى أن عين الكلب طاهر، إلا أنهم قالوا بنجاسة لعابه، وهو الراجح. ليه الراجح؟ لأن الحديث فيه إذا ولغ الكلب، الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، الولوغ ده إن هو يصيب لعابه الماء. طيب واللي هم قالوا عليه يتحرز منه، لكن لا يقال أنه صار نجسا لذلك. يعني عايز أقول إيه؟ لو واحد حاطت كمامة على فم الكلب فبالتالي أمن من أن يكون الكلب قد أصاب بلعابه جسده، فعلى هذا الاعتبار ما الحكم؟ عند الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية نجس، حطينا له كمامة وحطناش كمامة هو نجس. عند قول الأحناف اللي رجحناه لا مش نجس، لأنه العبرة باللعاب، فلو وقع في بئر وخرج حيا ولم يصب فمه الماء ما حكم الماء؟ لم يتنجس. إذن هذا هو الراجح لأن الحديث جاء بلفظ الولوغ. طيب ما حكم لبن الحيوانات الطاهرة غير المأكولة؟ يعني لبن القط هل نجس أو غير نجس؟ ذهب الجمهور إلى نجاسة ألبان جميع الحيوانات الطاهرة غير المأكولة، وعللوا ذلك بأن لبن كل حيوان كلحمه إذا ذكي، إذ اللبن يؤخذ من الحيوان ويؤكل كما يؤكل لحمه، وعلى هذا ذهبوا إلى نجاستها، فالجمهور على أنها نجسة. المسألة الثالثة: كيفية تطهير النجاسة. إذا كانت النجاسة في الأرض وفي المكان فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، غسلة واحدة، فيصب عليها الماء مرة واحدة لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد. لكن لو قعدنا نفكر، طب ما هو المية دي كده اتنجست مش كده، فبالتالي كثرنا النجاسة ما عملناش حاجة لو احنا فكرنا فيها تفكيرا عقليا يعني. انما المسألة ليست كذلك، انما هذا حكم شرعي، انه الشرع يكفي في ذلك ان تصب عليه دلوا من ماء ويكفي في هذا، ولا ينشغل الانسان بعد ذلك بما ترتب على هذا. الامر الثاني: اذا كانت النجاسة على غير الارض، كان تكون في الثوب او في الاناء، فان كانت من كلب ولغ في الإناء فلا بد من غسله 7 غسلات إحداهن بالتراب. افهموا بقى المعنى ده. يبقى بالتالي إذا أصاب ثوبا أو إناء يصنع به ذلك، إنما لو أصاب شيئا من الأرض أو نحو هذا يبقى صب من الماء وليس 7 مرات، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب. وهذا الحكم عام في الإناء وفي غيره كالثياب والفرش. أما نجاسة الخنزير فالصحيح أنها كسائر النجاسات، يكفي غسلها مرة واحدة تذهب بعين النجاسة، ولا يشترط غسلها 7 مرات. لكن البعض قال طبعا أنها لو قسناها على الكلب فالخنزير أشد، فبالتالي قالوا تغسل هكذا 7 مرات إحداهن بالتراب، لكن الصحيح أنها تغسل غسلة واحدة، لأن النص هنا جاء في الكلب لحال خاص بلعابه، وهو ما ثبت علميا بعد ذلك من أن هذا اللعاب لا تزول عينه إلا بأن تلتقط حبيبات التراب، تلتقط هذه المادة اللزجة، فلذلك يفارق الخنزير الكلب في هذا. وإن كانت النجاسة من البول والغائط والدم ونحوها فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب وتزول ولا يبقى لها أثر، ويكفي في غسلها مرة واحدة، لو مرة واحدة أذهبت بأثرها يكفي ويجزئ. ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح أي الرش بالماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، ولحديث أم قيس بنت محصن المتقدم. أما جلد الميت مأكولة اللحم، ما رأيكم؟ هذه مسألة أخذناها، جلد الميت مأكولة اللحم فإنه يطهر بالدباغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. ودم الحيض تغسله المرأة من ثوبها بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه إن شاءت. فعلى المسلم أن يهتم بالطهارة من النجاسات في بدنه ومكانه وثوبه الذي يصلي فيه، لأنها شرط لصحة الصلاة. طيب، مسألة التطهير هذه قلنا أول حاجة أن المادة المطهرة الماء، والجمهور يذهبون إلى حصر التطهير في الماء وتعيينه لإزالة النجاسة دون سواه. لكن إن استخدم مثلا شيئا آخر، يعني واحد استخدم شيء آخر من السائلات، أي نوع من المنظفات الأخرى، ولم يستخدم الماء في إزالة النجاسة، على قول الجمهور لا يصح، لابد أن تزال النجاسة بالماء. إنما الأحناف يقولوا أنه من المطهرات الشمس، الهواء، النار، الأشياء هذه، يقولون إذا زالت النجاسة، إذا زالت النجاسة عن المكان فإنه يكفي في ذلك. ما الراجح؟ طب فاكرين لما اتكلمنا في الماء الطاهر احنا قلنا ساعتها ايه؟ قلنا ساعتها ان هذه النجاسة ان زالت عينها، يعني خلاص ما فيش عين لهذه النجاسة، زالت باي مزيل فهذا يكفي. انا دلوقتي مثلا في مكان وطفل صغير أصاب شيء من الفرش البسط السجاجيد أصاب منها مثلا بولة ولا شيء، ثم بعد ذلك هذا المكان كان تواجهه الشمس مثلا ولم نجد أثر للنجاسة، لم نجد أثر لهذه النجاسة، على قول الأحناف هذا يكفي. عشان كده في بعض الناس بتعمل الحكاية دي، بعض ربات البيوت تأتي مثلا بملاية أصابها الولد الصغير في بشيء فتروح حطها قدام الشمس وتكفي في ذلك. هذا على قول الأحناف يجزئ إن زالت عين النجاسة، لكن على قول الجمهور يلزمها أن تغسله بالماء. وهؤلاء الذين قالوا بهذا القول الأحناف ومن معهم نظروا إلى مراد الشرع من الطهارة وهو إزالة عين النجاسة وصفاتها إلا ما يتعصر من لون أو ريح. إذن هذه المسائل الخاصة بالتطهير عرفنا كيف يكون التطهير إما بالماء أو بشيء آخر على ما بينا. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.